طيب، هنا أتذكر كلمة سمعتها من أحد الشيوخ قبل أكثر من 15 عاما في شريط صوتي، لما طرحت له فكرة اللب والقشور، وهي الفكرة التي يطرحها في العادة أصحاب هذه النظرية، نظرية الاكتفاء بالقدر المجزئ من الإسلام التعبدي، وأن أي طرح أو توسع في أمر زائد على القدر المجزئ يرونه تعويقا للأمة. هذا هو الضابط، القدر المجزئ، وإن كان بعضهم لا يلتزم بهذا الضابط، ولكن هذا هو الضابط العلمي الذي ينضبط به كلامهم. يرونه تعويقا للأمة وإخراجا لها عن مسارها الذي ينبغي أن تسير فيه، والمسار الذي ينبغي أن تسير فيه هو النضال السياسي والاقتصادي للخروج من عنق الزجاجة. هذا الشيخ لما طرحت عليه هذه الفكرة قال: لو فرضنا أن في الإسلام لبا وقشورا، فإن القشور تحفظ اللب في العادة، وكان هذا مثالا جميلا. ففعلا عامة القشور في الفواكه وغيرها تحفظ اللب، فما بالك وأن كثيرا من القشور التي يقال عنها قشور إنما يراد بها اللب، ونرى كثيرا من الناس يبغضونها لأن عندهم مشكلة مع اللب. يعني مثلا لما توصف بعض السنن الظاهرة بأنها تخلف ورجعية عند كثيرين، هذا قولهم تخلف ورجعية دليل أن المسألة الآن عندهم وصلت إلى مرحلة من اللبية إن صح التعبير، أنهم عندهم النموذج الغربي هو النموذج المتحضر، وهذه المظاهر تخالف النموذج الغربي، فلهذا يصفونها بالتخلف والرجعية، مع أنها أمور ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والجماعة جماعة نظرية الاكتفاء بالقدر المجزئ من الإسلام التعبدي، مع الأسف لا نجد من غالبهم مقاومة لهذه الفئة التي تقاوم هذه التي يسمونها قشورا لأساس لبي، بل نجد أن شأنهم وقوتهم ضدنا وليس ضد هؤلاء، ومع تشديد على من يحرص على مثل هذه الأمور أو حتى محاولة الربط بينه وبين صورة ذهنية تتسم بالسذاجة والسطحية والغباء بشكل مستمر، جنبا إلى جنب مع العلمانيين يربطون مع الأسف بين هذا وذاك. طيب، يعني مثل قصة اللحية والنقاب. ومما يوحي أن المسألة لها بعد لبي أن كثيرا ممن كأنه تورط في يوم من الأيام وعمل بهذا السمت الظاهر لا يكاد يجد رخصة أو شبهة خلاف في ترك هذا السمت الظاهر إلا ويتركه، يعني خلاص ترجح عندك أنه ليس واجبا، هو مستحب، يقفز إلى الابتعاد عنه وكأنه يلقي شيئا عن ظهره. أنه مستحب ولا واجب لا سالفة، الموضوع أجرا، بل تجده يتحسر على الأيام التي كان يفعل فيها هذا المستحب وهو يعتقد أنه واجب، حتى أن أحدهم بلغني عنه أنه يتحسر على الأيام التي كان يحرص فيها على صلاة الجماعة اللي هي 25 درجة زيادة، هذا 25 درجة كأنها ضربته في عصب بعصب. ثم ضرب الشيخ هذا مثالا، وهذا المثال ذكر حديثا، وهذا الحديث يتصل اتصالا مباشرا بمثالي الذي ذكرته في بداية الصوتية، أنه قال أن عندنا حديث أن أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، ثم يقال له طبعا، وإذا كان في صلاته نقصا ماذا يقال؟ يقول الله الملائكة: انظروا في نوافله هل فيها ما يسد هذا النقص؟ إذن لو فرضنا أننا مثل هذا الرجل الفقير، وأن هذه الصلاة نحن نصليها على القدر المجزئ وعموم حسناتنا في لساننا وفي معاملاتنا، ما شاء الله عملنا بالإسلام المجزئ 100%، هل نضمن أننا أديناه على الوجه الصحيح؟ وإلا وفيها من التقصير ما فيها. لهذا كثير من السلف كانوا يذمون المداومة على ترك النوافل كما نحن ذممنا هذا الرجل الفقير على سلوكه مع الرجل الثري.